أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي كنتم يسجدون وحونا كمدها عشر الذي نوصه لي ونسافنا تفسير القرآن الكريم لحية من آية ربون ككوما آية بقول يتبن إيا كوبادوك بالله من آية تنمد من سورة الأنعام آية بقول إيا اللباتن إيا اللحاد نواكو أبيهاي من سورة نفسها اسم سورة الأنعام كمدة وحاك بالله من آية عشر كآية دوه الرئيسة نسكي سجيلة باك بالله من آية سورة الأنعام وسورة مكية وعايش هذا وهذا قضايا التوحيد توحيد كإباهمه إيسا وعاينو كهد ليني تعمد إيه إذا بدريا ماذا حاضي أي مشركين تسمين أيه ومالكي توحيد كي الدين تي لوبان ديجي فروض أي سرادة وقلبتنيه أي كانت قل كان مالكي لو جوابي قل إنما الآيات عند الله إن مركا أصحاب تجعلاتي إن فرح ديتك الله ربحيه هو عني دلبنا يان الله سميه سيدة قال كي كالنانا أو كل ماذا ندخل لنا ومسلمين كن نغضو إلانا سبحانه عز وجل إن كوان إيمان لو تلقلين إيمان لو سنكسر وكجوره دي أي أي بشر سبحانه مركا وحا سعطة يا رمتي قال تعالى إلى وحير ولو قر أننا أنك إباء نزلنا أنت الدجنو إليهم إلى المشركين تالد عن مكدقا حدان الملائكة أسود الدجنو أرباط كوديبا كثيرتي في سورة الفرقان وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة إنا معرمينون هذين هذين لدونا قرخ أنك ملائك مالغوس الدجيو كيف يسكرسي وين هذا الملائكة أو نرى حبنا حبك أنما نحنك كو أرغم من كاسا ردو جوابو يري لقد استكبروا في أنفسهم نفطو ديب إسوين أيين وعتوان كبهن عتوان كبير كبير وينبا ثاني مطلبات وليكو جرتي وكاسا ربو يري حدان الملائكة أسود الجنو ووكلمهم الموتى طلب ديب إيادة لكو جرتي فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين وما الله صادقين بعد الله أبيالي أولي المدفة لنتي أياد جرى يجي الله كانوا كل هذا أبيال كودوا ميتي أي مادان إلا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ملائك تصمد هذا الله كانوا وأيت إلا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وحشرنا حدان كل منه عليهم كركوضة كل شيء وعلى أركوا إبقونك سكمدة حي إيما يهدي الله شو كانوا قبولا عند هرطوط هدي الله كانوا إلى وحير ما كانوا ما يهدين ليؤمنوا كوا حقل من الله إلا يشاء الله إيما إيمان كوضعينوا دون ماهان وشروبها يحير أيانو دم كما حرنا إيمان إنو سنكو حرنين إيمان الرماء وحاو دليل إنت النبي الرميسي مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي شروط ما ينحرم وانا يرميان اما كوي شروط حري قل ذي حري دي نبي عيسى شرديسي قل ذي عشي نبي صالح شرديسي وحرف ميان نمان اذا قل شردي حرسة ورمي سهر الله مهري انت ايمان لوغو تلقى لينا شردي ومحرتو اي مالك دعوة يا دينك يا صاحب دعوة رسولك اما النبي اجمد بيتوس ارميان ولكن أكثرهم مشركين فإنتوا لبلا يجهلوا خمطة سواك جاهلوا قرن مايا من إيمانك بيد الله إياي وآياتك هي معجزاتك وصن إيمانك لالانين كما لسا إيمان وكذلك صداس أي قال الله مكدك فوها يا أبي جهل يا أبي لهب يا عصبة يا شيبة يؤذي لباتلا أيكوا هيان عاص بن وائل كذلك لباتلا قال لا أيكوا هيان هيان جعلنا يلا إبيري لكل نبي نبي الله ككل ذي وحنو يلا عدو المكة سوركين وهذا سنة الله في خلقه منه إله النبي ديرو ذكنا وكدورته وفي عن يهي كل كامل كاركبان وكسل ذو قورته وقليه ذكنا اللصف كل كاولي يهي بيجيرين جيرتي نبي الله آدم بأي بابوري إبليس وأردال لك وسدي حبيل وفي عن بأي الله أبوري حبيل بأي لك وسدي نبي الله النور أي الله أبو رب ديرو رسولك لكي أردال بأي لك وسدي نبي الله إبراهيم نمرود بالله كوسدي نبي الله موسى فرعون بالله كوسدي نبي الله محمد أبو جهل بالله كوسدي إذا هو سنة الله في خلقه إلا أن ينفع عن بودراء نبي بوكالي رسول بوكالي حقه كدجية وأرضية ويسكدوا كل كاسي لها مبلغ نقو أنك الدين كيدي دادك الجارزي كان هو تبور دايو أمر كاسنا واحد حقا كل كارنتك وكوما هدو الغالو كاسنا حقا أياكو صباحية وكذلك صيغ أجعلنا أولي لكل نبي نبي الأرك وحن أولي عدو ونرجال إذن كل النبي ياسو أي أمان وايين إذن قف عادي ومسلمين تكمل النبي عاي ودائعوك أن ننهلي كتلق حداد استرادة حق سيح لبات كتلق حدادا لبات كتلق لنا هذا حق سيح الكجو وصدق الله في قوله وتواصوا بالحق معك دنبالي وتواصوا بصبك ما هذا يسوه إلي أتوصي بالحق ما دبلانا مش الحق سيكتو أدوغا يهبرك أمان كيلمي إخلام تهدي إلمهي أمان كيلمي أهلك يجيانك أمان كيلمي إذن هذا صبر كحير سيحق شك حد هذا صبر كتلك قليم إسلام وتواصوا بالحق وتواصوا بصبر وكذلك صدا أيان جعلنا يالي لكل نبي عمومي نبي كله وحالي يالي عدوا لكن نبي قال لي ما عدو قاسنا الله بقى يرود من نقونا يا شياطين الإنس والجن شيطان وعلي هذا كل متمرد أردال مضح ذي وتمردي فكا جنين وان نقونا يا إنسين وان نقونا يا قلت وعن خير لوك لقلي وإذبدرا وأفضر وأردالا ومدالا وحشكو مفلا أنحسوني أي النبي قرب أردال قلت النبي هم شاكو هم بوشاكاي قلت حق شاكو فاضل بوشيغاي كلكو صحيح شيغو فاسد بوشيغاي كلك الشياطين الإنس والجن جني وقيدتك مخلوقة كاملة يا إنس أردادة شياطين تودي أي النبي الأركاب ألقوهاي محيقة بتان كلك الشياطين يوحي وحوشيغا بعضهم كلمة الوحي وحال لغا قرانا يا حوص أمهد لكارو قفك أهل باطل كارو انتان انتو لحفريسو وكما لأجابين كارو وحن أمشيه كارو وحفقار اللي قيامة هيو قلقا جيت كينو فوضكو قبطو عقلي قابطو روصدو وميلك النونو إيرادو وحكو قرن إيسا إبارة إله يوحي وحي محين كتو تعريف الناي الإعلام السريع الخفيو وعلا يسو شاكو لنا قريو تكتفنا لسو تفتو وعثي وعثى على شيء والك اللقاء قير وأما قفان حق وذن إباط الوطن إنسان دحية كما ذكره حبكيس لكم الله كل كي يوحي وحوشيك بعضهم قاركوت إلى بعض قارك كالي زخرف القول بنت هذا اللي قرحيي وهدان بنت اللي قرحيين تتكي قريبي كل كي بين اللي قرحيي أو بصلية صن لقدري أو عصبية قيادة لقدري أيسو شيكايين وليك يجب أن الله معي غرورا لقوين قف كان هانتك لولات الله بصلا حقيقة لك قرينة بين قف في عقل قابة لك قرينة نتكودنا وإمن دونا قف في عقل قابة قل علمي عقل كفرا لكفرا لهين لا بهل لغت الله بسنة وحلوسا صابة حواية دي خيار بالله سمينة قرورا وي كذين يدفك كذين أيان أي حصل حسوه شيئا مركا واحد سيدا سيفساتك باعا مسيئة الله بحسكين إلى غالي كماها منفر لكن هو إرادي أمرك إرادة إنه كرقر له قلت أسأل ربي سبحانه ولو شاء ربك خبق أحد يغضونه إنه ينوعى سمي ما فعلوه ما ينفميين إنه ينوعى سميان إلهبا إرادة لكن من أمرين خالنا كما إلى أمد وحفري يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم في سورة البقرة عن كتب مرمي أمرك أي بواكا نا وضد إليك مؤمن لقمكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أمرك واكا لكن وعن أسم إب أمر لكن إرادين أي هذا آية ولو شاء ربك رب لا هديه دونه ما فعلوه قد كان يلب كان شياطين الإنس والجن ما ينصميين خصوصا هي صالحين هي الدعاة حق دكم سيجيزنا ما من جحابيين سورة ومكي فقالنا لما واجبين إذا نولي الديار ما فذرهم صوبنا كتقوا على الداسة إيا وما يفترون بنتي أمنايات ألا يكون بين أمنايان وحسن بهم بيك سيجيزنا وحسن حليلين إيب بيحليل أيان وحسن حرمينا وحرم أيان وحسن هينا وأعنينا أيان فذلكم ذنو قبع إياك إيا وما يفترون وحي وندان لبضا أتكو دي لغيسو قفك مركو إيمان كيسو كامل يهي أقوان ديسو كامل تهي خيال يبان لغو مكان حنكر هاي لكن عرورتي أهوانك يا عمد إيو عقلي كجر يهي سي سهلم بالله دوخسن كرا قال تعالى ولتصغى إلى أدغارقسو إليه زخرف القول هذا الكبان بانتا وحا أدغارقين إيسا أفئدة الذين كوا الله بيالكوضة أن لا يؤمنون بالآخرة الرميزن أما وحي آخر الرميزن قربانتين إلى دافولي أيهاي وليرضوه زخرف القول بانتين لقرحيي وحا قرى لنقنا أيه وحن آخر الرميزن وليقترفوا كلها وحي كسبنا أيه وبانتي لغسي كردس أيه ما وحأي هم إياها مختلفون كسبنا يوم النظرية الشرعية قدرنا اللغو بالله بقول سنكور مال والبقورة تحت حدي قلضي بالله ذا هذا كالنغط وذو الفرق أولي غرورة حتى على الدأ سنانتا مثل ماذا كاجح على الله دره وعبرشاه على الله دره أمارتا على الله دره فرق موقال في زواس وغرو فرق أولي غرورة أنت القوسك إسكجرة كثيرا دي مصحفك يخرف القول غرورا هل كان يكب الله من إيسا أرور في هواك كعنت اللي قد بخيه هو يوينك يأوضح محل بالعام كتا الله المير محوكي الله حل حل والعقد وحيو حقر لها علم لها عقل لها ضمير لها إيمان لها وحبك الجري وحكس بجري على قفرها تنيني وابابا دي مالحال اسكولف محل هو يقب من إيسا إذن وحل وحباب الكاكوس العضوضا زخرف القول غرورا ولن حل خجر وما كستغل وخلده لكن لقرحي أي استعمالا وشياطين الانس والجن خاصين ورك سحليا ولو قل أننا نجيبا أن نزلنا تجن إليهم مشركين حدا الملائكة سيعصدان الملائك بأسوا تجن أو وكلمهم ومشركين الله أدلو الموتى تبكي قريوضي أو حشرنا أن كل منه عليهم كل كذا أن قصوا كل منه كل شيء وعلى أرك إليك ما كانوا ما ينهادين يؤمنوا ليؤمنوا حقين الرميان كما سورة قشين وهم بلغوا تلقين إلا أن يشاء الله إلى إن دون ما هانه ولكن أكثرهم بلانكو يجهلون فمسا عدواك الجاهل كان ما يهد إيمانك بيد الله ياي فعن ربين إيمانك قصوا ياي ومن يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا إذا يقفك هنونيا وهنونيا كوسا بهنون ولهنونيا أمالكة حقيقة أنا كمقا ولكن أكثرهم بلنكو يجهلون وكجاهلين من يقنين فمتا وكذلك صدا أي قال رسمك كود باين فهو حجري جري حتى أن جري يبنى وجري دونا وحلو الدين شاقبا حق شاقا إلا دبكع وكذلك سداسا جعلنا أوي اللي لكل النبي نبي الله لك كله عدوا مثل على أهنى الشياطين الإنسي تتكوى بأرداشا والجن وشياطين الجن جن لكيس أرداشا أي النبي إلا على ما حيث مريان يوحي وحي هوسي سوو شاقا بعضهم غرقوا بأوح شاقا وجن جريا شيطانك أي أوح شاقا إلى بعض إنسي قيبان لو شاقا وحا لو شاقا زخرف القول هذا الكيس اللي قرحيي لحردي كل جدل الله معي غرورا كذين إيا اللقين قفكا وصن عقلي كيسا كوف اللي علمي كيسانا كوف اللي إيمان كيسانا أوسن لما يسترني أيا عنتك لغدات الله بسنا أيا غرورا لقين ولو شاء ربك خبقا هدئ ودونه ما فعلوه ما ينصنعين هوسان فذلهم خصوصا لو كتك إياك إيا وما وحيي يفترون أنتان وانتصر إني دقراري حسو إليه زغرف القولك أفئدة الذين كوي قلبي يالكولا يهو دقراري إنيسا أن لا يؤمنون الرميزني بالآخرة ما ننتقي من خطرت الدنبايزا وليغضوه إني زغرف القولك كرار للنغضان وليقترفوا فبادتنا أيسا قيستان هل كاسي كدولايان هل كاسي جريمة يدن بإلي الكدب لوقلايا وليقترفوا إني كسبدان ما وعائي هم إياك مقترفون كسبنا يوم أفغير الله محاولة جيرتي واتين أمري قومك دقال باك سعودي دقالك كسعودين وروها إلا الضوف صدو رسولك عليه سلاة وسلام إيا وحي أصحابها إماك كرومي إنت الله الضوف صدو دبلو إليو قال لماذي شركي إيا أسنانتي باطلك ورالك إيا عقد الربي هو يقولك المدوغدي إني بلوغو حليو اللوغو قلعيو أي محاولة جرتي أنا أنت أنا أتمن قال تعالى إلى وحي أفغير الله هل لما هانا وحكا لميان قبط غيط البا حكما قرصوري ووحي ليه جرين أهل كتابك اليهودي أنفوك لبحنو والإنت أديك محمد قمانتاي هي إنن أنك أضياشا قمانتاي ومدعينو استثنو أهل بينناي لعايدي الدلال كان اتكلافنو حدا ذو قشين إنا إنو كربعنو الله نظره حاكما نباهي موغولي أنيقا وياك الله حاكم لك ديقان أيا يهودي النصار إنه بالدين توديب بدل نبي ياشو دين بانية حقين كوقع سيرة إيه قابة أرجالة أكاسا رسول كورن جري لم أستحين بكافر على مشرك قلقوا قراش ومشركين الله دليل أيو يهودي وكافرين يعني مدينة لدكن لمن كان ما أويرتي دقال كهنا لقال الكفر ملة واحدة إيه منافق إيه مشرك إيه يهودي إيه النصران إيه وثني إيه بودي ساوك رب العين لكن كنت قد قالوا الكفر ملة واحدة شيطان بأو وإيالة قال لما كل مزة مؤمنين تنوامد كلية قلت قرصورة أن حكم كيسا وقلعي وأن إباحي مجيو قلت مركا المظلم تاي إن بحكم كالأوهكتو حلالكموها الناس هذه الآية آية دانا كوحة ديزي أفغير الله إلى ما أنا وعقلي ملكي غير ما أقلي كل شيء بقلي أفغير الله إبا ما أنا وعقلي ميان أبتغي جريل آية حكما كرصورة أنو كردقان آية أنكو هدل آية والحكم كسوك آية وهو إساقو إب الذي أحد يهي أنزل الدجي إليكم إذنك دمانتي تدكي النهورة إيا تدكي الندم الكتاب تورادي إنجيل إيا الزرور إيا القرآن صحف إبراهيم وموسى توليه الدجيي ماها مفصلا إسر وكتابك الله كرا ديك ديكي ومع ذلك هذا أهل كتاب انتوضق من ولا سيما كوى رسول إسلامي وأقيهن إن بمحمد إيا كتابك قرآنك إلا بلب حقيهن ولذا قال عز من قائل والذين ددك عن أتيناهم روسيني الكتاب أورادي إنجيل يعلمون وأوجهن أنه قرآنك منزل من لدجيئن ياي من ربك أذيك ربك حق لك دجيئ وحانا قرآنك لو دجيئ الحق بالصواب الحق فو سببته وحاو شيئو أما حكم هن نغضو أما خبر آخره كشيئي أما الدنيا بيهره كشيئي وحاو دنبو أحصابي ذا أوسوغا لا يتغير ولا يتبدل حق مكا لو دجيي وحاكمي ذا ليذكر إبا إلا خصو ويذكر إبا لغم هذيو ويعمل لغم أغمى بما شرع وحل إبا جيبيي حقا سقرآنك لو دجيي قل دي أهل كتابك أبيين مشركين تنبوك هذا فلا تكونن صوبنا حاكمي نقن من الممتري قرآنك قوة شكية حاكمي نقن وحاشاه صلى الله عليه وسلم نبيك كفب إنه شكي القرآن وركوح اللوجد أيوائنك قلت قال هذا أول مانتا مسلمين بقان وعيك بقان مدرا لكن لما مشكلة الحليل لأيهين مسلمين تنسربتوا ذيك الضنبيتا القرآن والكعبة المشرفة لماذا نعجبكوا أما القرآن وهو ببقوا ياهي كتاب كاسان ويني هذا الرجاب كاللاي كيسي بقول لي يتواني أفر سورة كاكو مصدا جزا ليكون لرب وقل صدا يليحا يضالة يا إنت لا إله إلا الله تراه ميسان قول بوعدن كناي ما يقان المؤمنين شنت القارلات بيكونوا ليه عربي عجم بيليه مدب لارك إليه ملك سيد جنيه وحال لكن مبايا من أي كتاب جامع وصدا لدن كبه ومشكلة أي حليل أي طلبات وكعبلة انت مسلمين مالي جولان با هل كان يوجه سواء ديني قبل كلمان حقا وحي كجري وجه يا ديان حقا نوالك سواء ديان حقا نوالك ديان حقا نوالك ديان في كل سنة مرضى الله يسقطك شركا وين دوني لك مدعو شركا اللقين دوني لك مدعو ودتك يمادة فرديزة يوصلوك الله يمانا يو يهدين لي يمادة سيدة عدم لأيب الله موزيو قال الله بداني تبروا الله لكن بنتي نقول دير أن نعسية الله أن الله يسية أفر يتلوك يا بخلك منك لفظا ومعنى أليقا النبي قدير عليه الصلاة والسلام من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه نبي النمذي محمد الزنياي غير أن لا يوحى إليه إن اللقيمين بين نقطي وفكرة قال كثمت لكن شهادة ابتداء ووطاء ديني يتوعى ورسميه يقانا قرادئي المشاري يقول لي سنبدي عانو قالوا وحكا صبرتي وحو يقانا علم الضغطي يضميرها يدورة يضاقة دكتور مقع يمال يمنسب يقول يعني سقو دري مكتا حناسي حرامت يقان حق يبادل كي يقان آخر يأدو يقان ألي الرسول يقان وحو يأمال بأنا ما أتانا ما وفكرة دوين قال كاتب المسلمين تلقوا شيء ولين أن لقراني إن عروتي مسلمين تبسي إنت اللو آميني وهي إسلام لماذا والأبيك إذا اللفاق هو آميني وإذا آترا ميشان تعلمة الله ملك يلوه ودفتنا وحيش وبرته كل كأوي ما ديسك ومخلاشة كعيدي أمبرده قال كفور هنا هدون أبيك أوكو دردره سبب قال وتأوي من أما إنت إقارة الدوسطه رب بي مركة لعانك لقبل أيه تريشين لقريدو أصبر بكون حبختيه أما ركوي مادو إسألوا إلكي إنه بكيمي أذيك صبرت ابن الهيدو يكون جوه معك الله بلا إذن لماذا الأمة رلأيه كل فلا تكونن من الممتري وارك أنك أن الأهد لا يه وأنا كل عني إن الدين تاني كتابك إني آمين وينو قال في خد أن اللقوق عنه في إسلامك يوحن قوينو وطمت وحالما ما استرمتي كلمة ربك خبك أريه صدقا في الأخبار وحل وحي كلمة أبائي شاكتي أور بحينا أدونك شاكتي آخرك شاكتي ثم وعدلا قرصور في العكام كتابك الأجور كميان باطل كميان وحل وحي قرى كتابك أبانا قي عدلا إذو كل أحدي إذو كل أحدي مدنا مالا لا مبدلة وحدولنا يمجل لكلماته أبوين كلمة ديسة أحدولنا يمجل لا بزيادة قرآنك وحلق مدريكرو ولا النقصان وحلق مدريكرو ولا التقديم هرين له مدريكرو ولا التأخير قدال له مدريكرو وصدق الله في قوله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له العافلون والدليل شاهد إسكن نقضى دليلك منذ 14 قرنا وعشرة سنة انتاسوا قرآنك جولا أبا انتاس الله وحلقون لك كريواهي كما أنزل بعد مدام معان كيسا يا أولي كيسا يا تبان كيسا حالا إنو سودكات مودا وإباكو أبوري حتى الشري أغرضي حتى الأعو أغرضي حتى الأعو دقيشتي حتى البريد دقيشته مروا البواع سبيا إذا لا مبدل لكلماتي إبور كيسوح بدل كلام مجلو وهو إبا الصميع الله أحلى واحد لدمانتي ومغلط بنو العليم الله أحلى شيئا جده وأقال بنو كل كاساسو بناها لله هذا الله او وحاجرة واحد دليل لغا لكتة باطلنا تريد اسكور على الواء معي اقلبية انا مجلوتي واحد ليرا حدين ليرا ذو الى ما واحد بعما سوى اللبا اضح الله قادين قنيش ورمي إله بأبو حق لو قادوا بهان هي محال ليالا يا ماشي الله بطا الله مر فاطيو دي انتو كسو رجالا فكرة حق وحق ابن جين كل حاني باطل نوا باطل جميع دورنا تاجر إذن أغلبية دوها على الله دائما وابدك ولي بحق أغلبية مهلي وصدق الله في قوله وقليل من عبادي يشكر ولكن أكثرهم لا يعلمون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ولكن أكثر الناس لا يعقلون لا يعلمون لا يفقهون لا يوقنون لا يشكرون أكثرية ولي وأخذهم إن سيراقوا من لقوله تعالى فهو دليل وقليل من عبادي يشكر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم فاك رسولك والله هذا لي وإن تضع حد أدورك قادته أكثر من قد إنت وضبضا في الأرض بلك قديسة قصبا يضلوك وكل من أيان عن سبيل الله إلى جسك سيكال من أيان إن يربى هيسا إن يتبعون ما يتبعون إن تبضا مرة أيان إلا وانا ملوحان أي مليهن وحال يري إن تنبوا كثيرا من الظن ربنا وحو يري إياكم ووانا فإن ظن أكذب الحديث خير علي ملاه إذن ذاتك إنتي سبغا ما حيكو سعدان ما ليكو سعدان وإن هم ما هم تكبلا ما إلا يخرصون بإلهي المهان وعكر إن ربك هذه ربك هو الرب هذا أعلمه من ذاتك يضل اللمي عن سبيله وددي أبك اللمي وهو أب أي أعلمه أقوم بلا بالمتدين ذاتك ودد حق آية ألا أقوي إذا ولي أيان لغو خلدي تكيبا ماشا أباطي تكا ماشا عنبو أباطا ماشا في عن مباطو أفا غير الله كيبا ما هاني وعكا لميا أبتغي طلبايا حكما كصوري وهو يدو الذي أعديهي أنزل دجيي إليكم أدينك الكتاب وهي كتب أوسو دجيي مفصلا إسلو كتب الأركابة لك لا بيدي وعوالبا لغو عديهي والذين ددكان أتيناهم سيني الكتاب وقرآنك يعلمون وأغيهم أنه قرآنك منزل مثل تجيه إنو يهي من ربك خبيها حقه لك تجيه بالحق إبا إلا حصول لهم بعضيه أي اللو تجيه فلا تكونن فكمذنق من الممتري هو قرآنك شكية وطمد وحد ما استرنتي كلمة ربك خبيها كلمة وكتاب قسوة تجيه ستا لنشيه أي كل ما استرنتي في الأخبار وحي واربعين وحد لنكسور في الأحكام وهي كرنقلة لا مبدلة أحد بدلها يا مجر بكلماته خبئ أريدي وهو أب السميع وحلو واحد لولن اللهم أغلق بلن العليم وعلى سمعي جده وأقوم بلن وإن توضع حتى تليسي أكثر من قد إن توضع بلن في الأرض ذلك قديسة قصبا يضلوك وكل من أيان عن سبيل الله إلى دينتي زحق إلى أي كل من أيان عاجل أن يتبعون ما يتبعون قد كبدا مرة عيان إلا ظن ملما هان وعكله وإنهم قد كبدا ما ملا راعداسي إلا يخرصون تلوه وعانهين ما إياها إن ربك هذه ربك هو ربك أبا أعلم وأقوم بدا من ذاتك يضل اللمي عن سبيله الذين في سكى اللمي ألا يقانوا الله حساب تمايا وأبا المرندون سلوك لو هو أبا أعلم وهو أقوم بلن يهي بالمهتدين فتكهنونينا ألا هو أقوم بلن إذا كانوا والله حساب تمايا فانو أبا المرين أيا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه فكان ذبائك حين لقول آيي هي عمتلي أحكامت وذباك باللاباتي قلت فقهد قول البلن بإليه قاروا إليه وقفك مؤمن بعدو يهي وحو قول عي بسن عشيغو يوسن شاقين إيمان كسالوه كفتو مايا الله يسكعنا يا كما عليه المذهب الإمام الشافعي إمام مالك وحول إياي يدو نسك للرعاية مؤمن حنه ذو قفك وحل قورعاية وإن بسنك يبلغ قوره هدي له قورع والعنا يا هدي كلامي قبل دحي الله بلاك دحي أجر وحوى يا قفك وح قورعاية بسنك يبعدوسا كشاقين ملك وح قورعاية لبينوك لقالينا كسمي وغتغي هل ترى النفق قورعي مهل مامي واللعذر داري واللعنى يا نفق والأوفق منك كل أفسد سواك إمام مالك رحمه الله waxaad arki doontaa amran wa nahyan iska daba yimaada. amarku waxa way fakuluu mima dukira smu llahi calayh, alla magacii wixii lagu sheegay cuna, nahyiga iman doona waa maxay? min amarihi calayh korkiis bismillaahi allahu akbar ayaa la odhanaya. haddii wax la gowracayo allaahuma haadaa minka neefkan allow aduu kaa yimid, wa ilayka calashaankaa baan u gowracay, faqbalhu min bismillaahi allahu akbar ayaa lagu gowracayaa. markaasuu fiican yahay dariicatu muslimin cuna. waxaa ka garan ahamiyada bisinka leeyahay awalan fakuluu mimaa dukira smu llahi amar eebowe, wa haaniyan meesha lagu qabtay in kuntum biaayaatihi muminiin. aakhir garajaana laga sartay kolka adiga waxaa agtaadayaa iimaankaada ugu qaalisan rumaynta aad aayaadka eebe rumaysa runaday tahay wixii magac eebe lagu gowracay xun. amaa baqiyatu lacima wixii kale cunto ah haddaad biyo cabayso aad wax kala samaynayso lagama maarmaan weeye bismillaahi inaad tidhaahid waajib wey. xadiidkaasuu banuhu ka sugnaaday camr ibni cabasa, cabdullaahi ibni camr ibni cabasa nin la odhan jiray ayaa saxaabiga khabiib u ahaa, hooyadiibuu qabay wiil yarna uu ahaa. wuxuu yidhi nabigan wax la cuni jiray, wa kaanad yadii tatiisu fii nawaaxi lqasca, gacantaydu wuu iska hahaabi jirtay, mar xaggaan ka qaadan jiray, marna xagga, marna xagga, mar bixigaan ku qaadan jiray, marna midigta. haddaan cimrigiisaba lagu sheegin caruurtu maraaxilkaa goortay joogto waa goorma? laba jir saddex jir wey. ilmaha labada gacanood aan weli kala garanin, xeeladan iska dul hahaabaysa gacantiisii laba jir saddex jir wey, afajira biyo waa garanaya. walaasihima haddeer kuma sii jirto. wa kaanad yadii tatiisu fii nawaaxi lqasca. rasuulka wuxuu yidhi yaa hula, awalan ba tawaaluca rasuulka ale, waxaan maanta madaxda isku sheegaya laba jir wax ma la cunaya, lixdan jirkiiba arkila xaggee laba jir ku arkaayo? subanihii wiil laba jir wax la cunaya. thaaniyan xujo waxaynu ka dhigannaa naga dhaafa waa ilmo yar, nebigii baa laba jir awaamir u jeedinay, inagana labaatan jir baynaana waa ilmo yaroo caqligiisa kaamil maa, war wuxuu soo xilleeyey maana labaatan jir. kolkaasuu rasuulka yidhi yaa ghulaam, saddex amar buu isaba dhigay. samillah, awalan haddaad cuntaba cunayso bismillaahi de, wa kul biyamiinika amartii labadu, gacantaada midiga wax ku cun, bidix dambe waxa ku cunin, amaa xeeradii dad ka dhexaysay, wa kul mimaa yaliik meeshay kaaga toosan tahay ka la xaggii xaggada hadday usluubta cuntada arag. walaalkii saxaabigoo weyn ba xadiidkii sheegaya wuxuu leeyahay, famaa jaalat iklatii hadii hab wax cunidayda ilaa waqtigii nabigu warkaana yidhi sidiiyaan wax ku waday, idan awaamiruhu kulluha waajib, waa waajib. haddaan wax ka jeediyo la arkin awaamirta rasuulka oo dhan waajib wey, sida inaad bismillaahi tiraadid qabla kulli shay, gacanta midigana wax ku cuntid, xeerada dad ka dhexaysana tooskaaga aad ka aadid. kolkay ka dhamaataa la arko oy meeshay wax ku haraan laisugu tago hoorta hoostaada ka bilow. idan imaamu maalik siduu tilmaamay yasay aayadda noola hadashay, haddaad ilaa rumaysan bishinka eeba wixii lagu xusay, fakuluu cuna mimaa wixii dukira la sheegay ismullah eeba weyne magici calayhi korkiisa lagu sheegay, in kuntum hadaatiin biaayaatihi ilaah aayaadkiisa mu'miniina kuwa rumeeyey. qaaraa ka hakaday kolka canaanta kimid ah, wamaa lakum maxaa idinku wacan anlaa taakuluu inaydaan cunin mimaa cunto xaggeed dukira la sheegay ismullaahi eebe magicii calayhi korkiisa lagu sheegay, waxaad uga jiganaysaan waa maxay? waqad fasala fusila qila kale wey, ilaah waa kala bixiyey lakum idinka maa wixii uu xarama ilaa xarimay calaykum korkiina waa laydiin caddeeyey. oo isla suuradda ayuu ku iman doonaa aakhirkeeda, wixii muxaramaada ilaa maa fii mahaane uu durirtum laydiin dhibaato geliyey ilayhi isaga, oo hadday nafi tilmaad wixii muxaramaadka ahaa si aad naftaada u badbaadisid waa cunaysa. kolkaasaa ilaah yidhi subxaanah, faina kasiiran in badan layudinuuna waa lumaayaan xaqii raaci maayaan biahwaa'ihim hawadoodiiyo maskaxdoodiiyo maankooda raacday raaceen ay ku lumaayaan bigayri cilmin aqoonlaan, ina rabbaka adiga rabbiga huwa rabbigaaba aclamu aqoon badan bilmuctadiin kuwa soodimaha ila ka gudbaaya xalaasha intay ka gudbaan xaraamta u gudbaaya xaqa ka tilaabsadaan baatilka u gudbaaya ilaah waa og yahay wadaruu ka taga waafiran idmi dembiga kiisa muuqanaya iyo wabaadinahu kiisa qarsoon daahiran idmi wabaadinahu waxaad ku fasiri kartaa daahiran idmi gaf wixii jawaarixda laga sameeyo afka gacanta lugaha indhaha dilka iyo dhaca iyo xanta iyo zinada iyo khamrada jawaarix iyo xibnaha laga sameeya waa daahiran idmi ama wabaadinahu shirkiga kufriga nifaaqa kibirka xasadka isla weynaanta qalbigu ku jira kolkaa midkaa qalbiga ku jirana iska ilaaliya kan laga sameeyo jawaarixda daahira alismi xibnaha gafka laga sameeyo wabaadinahu qalbiga ka laga sameeyo waxaa kalood ku fasiri kartaa daahira alismi dembigaan la qarsan ee bannaanka laysla taago sida beenta iyo xantoo kale iyo wabaadinahu kalluuqa lala galo khamraadii lakala gadanayo iyo cashiish iyo wax daran midka lala gabado iyo ka bannaan laysla taago labadaba iska ilaaliya kolkaasaa rabbi goodii keenay in aladiina ardaasha yagsibuuna garabsada alifma dembi sayidoona waa la abaalmarin doonaa imaabaa lagu abaalmarin doonaa ay kaanuu fi dunya adduunyada gudaheeda ku noodeen yaqtarifuuna kuwa kasbada walaa taakuluu ha cunii nahyi wey mimaa cuntaha u dhowaanina lam yudkar aan la sheegin ismullaahi eebba weyna magicii alay korkiisa gowricii wey oo haddii la cuno maxaa imanaya wa inahu la fisqun diinka bixid wey amarkii hadduu ahaa fakuluu mimaa dukira smullah waxaan magaceedba lagu gowracay cunidda cunaysa diintii dibaddaad ka tahay fisqi wey wa innahu cunid la cuno waxaan eebba magiciisii lagu gowricin la fisqun diinka bixid wey oo waxayaa macaaneeyey shayaadiinta murankii ay mushrikiinta suubanaha la murmujireen waxaa ka mid ahaa kolkuu yidhaha baktiga xaaraam wey inay yidhaahdaan neefkan baktiye yaa dilay ilaah baa dilay kan la gowracayna idinkaa dilay oo kaa idinku duseenna ma xalaalba ka eebba dilayna ma xaaraamba oo kolka allaad ka fiican tihiin hadal xumad iyo arag falsafada uu shaydaanka usoo dhisay wa ina ashayaatiina ardaasha la yuuxuuna way waxyoodaan ilaa awliyaayihim mushrikiinta cuskan liyujaadiluukum inay idinla doodaan oo yidhaahdaan wixii eebba dilay aa waxaa idinka diseen ka fiican waana iman doontaa se iyagu yeeli jireen kolka haddaad adigoo muslima oo diin loo alla rumeeyey intaa diintaada iyo nabiga iyo allaha dardartid aad shayaadiin warkood qaadatid maxaad noqonaysa warka eebba caddaankiisa dhagaysa waa inaad dactumuuhum haddaad shayaadiin warkood ogolaataan innakum la mushrikuun idinkii baa gaalaa limaada waxa weeye assamcu wataaca alla lahaa kolka wixii alla lahaa baad ku waansiisay seedan mushrik u noqon aadan uguna shariig yeelin hoggaansamid la hoggaansamo iyo tacliim la weyneeyo alla lahaa kolka marka bismi shacbi walqaanuun la leeyay bismillaahi baa lagu bedelay gaalnimo waxaad rabay qofka muslim ee hadlaaya ama xaakim ha noqdo ama shacab ha noqde bismillaahi inuu warka ka bilaabo bismi shacbi walqaanuun markuu yidhaah magacaygii iyo ka ummaddiiyo ka maxkamada kolka haddaad wax yidhaah shaydaanku idiin la qinay daba kacdaan idinkii galbata wey waa inaad tactumuuhum haddaad warkooda yeeshaan ilan atiicu llaha waatiicu rasuula warka ahaa rabbiga rasuul warkooda yeela kolka taacayaa lahaa billaahi wa rasuulihi labadoodii waad ka qaaday shayaadiinu linsi waaljinni baad asamcu wataaca siisay idan anta mushrik wa hum shuraka wa inaad tactumuuhum haddaad warkooda yeeshaan innakum idinka ayaa la mushrikuun fakuluu cunu mimaa waca dukira smullah kadib magaca ilaahay korkiisa lagu sheegay in kuntum haddaatiin biayaatihi alaayaatihi mu'miniin kuwa rumeeyey amaa lakum maxaa idinku wacan allaa taakuluu inaydaan cunin mimaa kii aydaan wax ku cunin dukira smullah alla magicii la sheegay calayhi korkiisa faqad fasala alla idinkala dhigdhig lakum idinka maa wixii uu xarama eebba xarimay calaykum korkiina ilaa maa maahaane undurirtum laydiin dhibaato geliyo ilaa ma ladiisay undurirtum laydiin dhibaato geliyo ilayhi isaga oo isagoo muxarama ayaad nafta ka ceshan kartaan saad ugu meel gaartaan wa ina kahiiran in badan ayudiluuna waa lumayaan ilaah waa-ihin maskax iyo maan cuskasho bikayri cilmin aqoon la-aan ina rabbaka adiga rabbiga وربك أعلم أقوم بذن بالمعتدين ذاتك حدودها كتل أبصد وذروك أترك وآخر الإثم جنبك كيسا مغضى إحبناها لك سمعيه كالقتل والسرقة والزنا وشرب الخمور والكذب والافتراء والغيبة وعصر دنداية والنميمة وباطنه كقلب الهجية كالشرك والنفاق والكبر والحسد والعجب كان يسكي الالية إن الذين دكت يكسبون قلب صدى الإثم الدنبك سيجزون الأضال مريندون إنه وحيي كانوا النهضا يقترفون قوة قلب صدى تتأكلوا عنينا إما وحكا عنينا أن لم يذكر لشيء اسم الله أبوين مريح عليه كركيسة وإنه عن مرح يبلغ قولعين ونذلعنا ففسخ الدين كبخدوة وإن سياطين سياطين في اللي يوحونا وحيسو شيئا إلى أوليائهم هو إنسقا كوليا شيء أي يحجوا لسايان في يجادلوكم إن إذن لدولان وإن بعتموهم حتى دور شيطان بسي مشرك نسوان جاديي وقراتان إنكم لدينك أي ألا مشركون قالوا سيدا اللوك لفي عن يهين واترا أو منعك كان هذا ميتا مدبختيا وقال قلبك يسير بنتي وفأحييناه عن بالإيمان كنا وليني هو جعلنا ويلي له إساقا نورا نفتينه يمشيك الصعود به النورك في الناس دادك تعديسا كمن أحد لمد ميوياي لمد ما مثله تلمان ديسا في الظلمات نبدي القدية يكون سقيه أبي جهل عمز وكلا عمر بن الخطاب أبي الله وكلا قلك الله بس من معه قلن ليس عين بخارج المتكبع منها مبدي كذلك سداسا فيهنا الله برحيي بالكافيين قوة حق بيني ما عمل بالله برحيي أي كانوا النقدة يعملون قوة سامية وكذلك سدا أي أن جعلنا لله بيري في كل قرية تجمل الأركة كل جهة جدهد مجرميها كوة الدنبية الواوي أكابرة كوة تجمل الواوي وتجمل الأركة دنبي قرياسة الواوي وما نحجده سيدة مركين نقطانا تجمد وأولمات سبب سوحاوة يدك تجمل كل ولا الله بقى يبادو ددوى الددوينه تجنوى وحي مسؤولينها أما حكم بيهيان أما ثقافي أقول أما إلبحلمه أما عقل أما مال قولك قرادا الطبقة العالية الطبقة حتى يقومان تاي يدوينه سؤوسا قلني حاجة وعلى الضفان تاي سبب توعوا يكوان صار يكوان يعدي كرة أنا كأدقي لكن أرداش مركي كبيرتو يا يعدي كرة كوان مبه كرة من المغلايا إلى بيهرين تطلع مركة إنا وأولى ما تاي وصدق الله في قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فجمرناها تدميرا ملك وعاوي تجمل لها ركبتك أقوى أوي أنا حق ثقافلة أنا مركز كاجتماعي إنك الله إلي كرلودة ياي إحبا للي ياي حكمك هيا مالك هيا أقوانت هيا ثلاثة هيا قواس المجرمين نقونا هيا قلت كوا مجرمين نغضان بلك وعودة ماتي أما يدوينها حقا ويشقبها انياي كنت ويشقبها انياي مساكين براشد الأول وحقامي يسكربان وحماني عنا مجر أورتاقا كبير يسلوينا المر قلت كوا كان وحسن مدمودة يوي وكذلك صدا ايان جعلنا يالي في كل قرية تقمل أركا كل قد قدهد أكابرة كوا تقمل أمواوي ايان مجرميها تجمد قوة أهودا بي واوي كي يالي قلك إن إجران في كفرية وتدوينه خيار ملا ليمكروا إنه حقرصدان إنها تجمد قوية هذا وما يمكروا حقرصان مايان إلا بأنفسهم إياك النفط هذا أي حقرت أي مامولان كوك البناية وصدق الله في قوله ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهل إياك باباية وآخرية دوشاقية إياك يوحي سليين تدوينها قرقة صراء وما يشعرون المساء أي أغا وإذا جاءتهم حدا يطيب هذا المجرمين تواوي آية معجزة لغوقا حين يهدى يطيبان قالوا وحي أرنايان لن نؤمن الرمين مينو حتى نوتى إلى أن رسيه مثل ما في وعلى ندى أوتي الله سيئي رسول الله معجزات الرسوس اللسيه وركان ابي جهل ايو كسقنا ذي وحو يري بنو مخزوم فائدو للأوران ذيري قرد عصو بنو كدسين جلب كان دو فني هاشم بان لأوران ذيري وحو يري بنو هاشم اي انو بنو مخزوم قوان ترسمي سرف دو والبوان نقبضي واي ترسي النمذي اي الدقانفي اي اللاندار النمذي اي المركي سوريدي وحوال بحدين نقطعم نردع في واي اي هذا النوع كان النجوان لنا مالك عندك هذا النبي حقين كدونا نرى النبي كأننا ما إنه حتى أننا أننا كنا نو النبي وحالا إذا قد قدر فينا إيجاد قولك إله إله يدو ماشا مصلحية وانا كوضو نبي بني مخدوم أهله أديك لو الله بنا محمد يلي وإذا جاءته حدلوت مادو آية معجزة قالوا إليهم لن نؤمن فمين مينو حتى نؤتى إلى أنك نرسي بنو مخزوم مثل ما شوح الله ندى موتي اللسيي رسول الله إلى رسوشي سلسيي من النبوة والرسالة والوحي والمعجزة إنسانا رضا أنك إلى هذا كجوابي سبحانه فقال عز من قائل الله إب أعلم أقوم بلا حيث ماشى ويجعل يرايو رسالة إلى أعادك صالح هو الرسول كدقنا وإيقانا اقتراح هي برار النجان تبتاتي ماها وحكم رسحة ماها يا إساقا يقان إساقا نقران أي أحكو كبقان أي أما قوة النبي النمدي كور جيدا سيصيب أكل عدونا الذين وعى أجرموا الدنبي وهو إنيسي صغار دلي قرم عند الله هذه الدنيا ما المكو لغنادان عند الله هي آخر مركة إطلاقان على أفضلن بأويا لصغارك ودلي عند الله يبويناك رسولك نصيدا سويري عليه الصلاة والسلام إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الصغار والهوان على من خالف أمري أنك سرفت إلي رزقي إلي سرفت إلى الله أصدق وجهاتي تني أدوني آخره حقودا بيني أمر كان إيدي بيقف في خلافه آيات يوافق سنتي فيصير الذين حيوها كل عدونا أجرموا جنبية وهوين إيسان صغار ذلي عند الله إبوين أكتي وعذاب باقيام كل عدون شديد درا مما في سببتي أي يمكرون حقه جرسان أي خدايا لا قفكوا إبينوا هنون الربو إيا قفكوا سن الربي تمثيل ياب الله وقيم إبوذن أي آية إبن نووس أي فهو يقفك إلهي داية أولى الربو لكن سوى سعنايا حبو جعلي سينايا كأجن مايو عريان الدوية قعمائيا لغاء اللهين حبك انتو كسو سيقو نوسن تلقي جماعة باقني قلبي سايفايا حتى أن لا سبينا سدو شاكيا قزح بلاتو غزل دلايو يوكري ملكا سوتو كتعلمو هل كان سين جوغا ياو استجدتو كسل اللغا مرة بمية ملكو لا يعي سوتو كأيوي مماشا الحال إيه خمسة مئة إذا هداية لو إن شرح سدي وعملكنا لو مثالي وعن هلا لو أقول حدا سلاركي ومعجزات القرآن إلك قفك فورايا وعلى يري ما المعروف ولا إذا كان كل كوكارو أو طبقدا أرضا أولا وكبحه أكسجين بوايا يا مركا عدوسا أكسجين سيقاذا وكنا أفسدو نلقى أوسا كقاذني وحلما يوانا بخينا كل كقف كان يسجن هنون سنة ثلاثة هي عبادة طاعة وحيلتها استوى الكفول ليري وهم مستحيل الله ديري أما متك كان إلى هنوني حق وسهلنا ثلاثة وسهلنا إلى ضعوف ذيني وصدق الله في قوله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين كنوا اللوف ذيني كنوا اللوات كي كل منذ 14 قرنا أيو قرآن كساقي يريد أن قبقي كبحة وسمن هذا يا جيرا إذا تدعو لك المايو حتى إلى اللقاتي قلت إن لها اللتاقي اختنا يظل من الفقب اللقارين يريد أن اللقبحي وإلى أن نرس بسرك ووتلك لي يريد أن لقلي أن تضي النور لووتلك لي نفتي بائرين مدفي قلت حلقا لا يخطى ولا مخصة بل على كسرة قاسا لقل عن نفسها قال تعالى لو عرف من روحه يريد الله إيه بأو دونه أي يهديهم إنو هنونيو يشرح صدره لا تسو إيه بفديا للإسلام بوفديا قلك حبط في فعله إنك لفدنا ماهي طورا لغطورا حقا لجعليسينا بعد الكال لنعليسينا كنت أدن أولا موقني قلك إن شرح صدري لأنه وحسن للماء إنو سنسالني وعكو قرنيسان نبي عليه الصلاة والسلام وحياليه قيم جبضنا يا رب كوك الله ليسي ملكي الله حسوسين هاي وحاكمين هاي ألم نسرح لك صدرك إذا حبك هذا ملك إيبا واسعي إذا فعلا نواب الله واسعي وإنت النبي عليه الصلاة والسلام له تبقى ربانك التي سلت الله ووضنيه إذا زمزم المدقى يا حكمية إيمانية يقين لك بحي في علبات الماما يوحي ملكا أن قال الله دقال الله أرنتنا أتكاتو حين جئها فراح للقل كنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم صوبناها انقدال كم رجيرني إساق بغضين كمتا نال لقد بقى كمتا حنين بي عداتي أصحابت مركي عررتي ويوم حنين إذ عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبري مرك الله عرري يبقى البوفولي وحكوها الإرياء يا قارضي لك على رأيي وحكوها أفقك الإرياء أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب على مكان اللغوية كان موسى الله أو بلئي وحن لقاتية كيسة كيسة ملاي من سبيسو يقان مهان تميز قارة ملاي قال كسوسا أبقي قارضي مبقيت الشيخ أيا أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب مصرنا وحن رأي إسنا قارضي بكور أرداي إذا وعوا على ما هاي كلك إن شرحوا صدريك كلك قفك قلبي بيسا الله واسعيه سدادة بقلبك واحد انت خديب بابور لك هذا الله مطورك له قامية مطورك بشر كون حمالي سمر وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله على إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله على وحي القلب كل قال وجبنا ينا وقذف في قلوبهم الرعب وانه ملك قليل عطي قعاني إلي أف إسو حاكم إس على كراهية في وحجيب نقطة وقليل تعانت واللام إسو واجرين قلبك هربك صعوتا لكن قلبك ملك دقايا وصقنا ليس إذا إنشراح صدرك أي قفك إلى إن وهنون يربو مثلا أشتين لو قلنا حق جعلانا باطل كون نعا خمت أمو قنيسة أهل كده أمو قنيسة مدى كيسان كارو ومم أغلي كارو باطل يددكيس أرقودنا مرهبو مقل قولنا مرهبو ولو كانوا أقربا قريب تطبعوا الحكسبين افتين كاسا جيرا قرن نسيل لهنونيي ومن هو حو يريد إبادونه أن يضل له إنه الروميان يجعل إبادو حيالايا صدر وحبتيسة ضيقا من عريريا حرجا ببا وهديتو كالليرا حق لا شاكو ثم لا شاكو قلبك يا كدودنا مجلولي كارو مال دقايسان كارو كموه قادانا ناشا واكتاك مال دقايسان كارو مال حق لغو شاكا مال لغو شاكا مدنا قلبك يسيا بنتي وعريريا ووحكرا يالا عرق سلمان سعرق قرانك كأنما واحد مدى يصعد في السماء هذه اللي يري كالي كتاب قاند غيزو صلاة دانتوكو جمعين جماعة لتوكو وحكو روز هذه اللي يري إلا ترى حركفو اللي يري أدموزا سيوع بص إن سراحو صدري قياك مغن كأنما واحد مدى يساعد منه فوري في السماء سماء لفول إلا يري ومكا سماء لفولي سيدي إريري أقل أي نخدك يعملك كان حقه إريري قال كذلك صدى الله في الماما يبا يجعل الله يبين الرجس على الذين كم يكركوا لأيب عذاب يلا كان لا يؤمنون حق الرومي سيدا مركي قرآن كي لئينا وقطب سريبا رب يري وهذا وركان لئيين شيئا موجدين الشارة الوحي قد عيسى أما انت آيادان كور ريسي يا سورة الأنعام أما وحي قرآن قد بي كو آيادان كور سودكي وهذا كان لئيين شيئا سراط ربك خبي وضعي وضحيي حلق هذا ويري إسلام نمداني يا قرآن كاوة هذا الصراط كأبه مستقيما متوسم قال له عمر إن ربي على صراط مستقيم قل قال ربي قد فصلنا عديني الآيات آيات إبان عديني يقوم من تبان عديني يذكرون وان زمايو إني وان زمان ربو أو من كان لها نيتا من ابنتي قف أحييناه أنوليني أو جعلنا له ويالي نورا افتينو يمشي قصعه به نورك في الناس تلك العزيزة كم من كمن أحد من لا ترى الله مدمع مثله تلمان ديزة أي تعيف ظلمة مقديان وشرك إيا الضلال إيا جهل إيا كفر كل عجلة ولبنا ليس أنا نهين كل ترق إلا تلمان ماي أبي جهل يوحي لميضة قال لما ديبال كل انتان ليس أنا نهين بخارج متكبحة منها ظلمات كذلك سدى أي زيين الله قرحي الكافرين انت حقا بلانيسي ماذا الله قرحي أي كانوا النقدين يعملون كوة سمية وكذلك سدى أي أن جعلنا يلي في كل قرية إذن كل قد قدهد أكابرة إذن ماذا كوة أهوة أهوي أي هرساتك أي أن كي يلي مجرميها كوة أهود جنبية أهوي ليمكروا إنها قرصدان ويلوكوا إياه في هذا ماذا قدهد ويدتك هذه اللومية وما يمكروا حقا سنسي ما يان إلا بأنفسهم هي كان نفسه ذا فما يشعرون إن حقرت إذا كسوا النقم ترين من مايان وإذا جاءتهم حتى قال الأوتما آية المعجزة قالوا عليهم لن نؤمن فمين مين المعجزة حتى نؤتى إلى أنك نرسيه مثل ما سيوحل ملا أوتي اللسيه رسول الله أخيارت إبادري الله إبوين أي يعلموا أغلبا حيث ما شو يجعلوا يلايو رسالاته قلوا رسالته رسول ما دي سقف كوسين يا ميسو دقايو الله يسقى يقان إذو ويدين نمال تلماني ترشيحنا إله أمباهنا سيصيب الذين وحيوا كل عدونا أجر مودا بيلا وهوين يسي صغار دلي عند الله يبوين أكي وعذاب النار شديد درا مما سببتي أي كانوا نقدا يمكرون قواها قرصدا فمن روح يريد الله يبلا دونه أي يهديه إنه هنونيه يشرح يبوه في ذي صدره روحا لا بتيسة أي للإسلام إسلام لماذا أوفي ذي وتعاليمت حيث أقضى حبا وكرامة تكشد ببادد جهادك تكبحنت حجك حد أركو فرحايا أضل بوكوكبا في سؤولي أي حبت كسبه قامنا أي يقين باكو جلت لا بتيسي ومن قفكو يريد الله يريد إبلا دونه أيوب الله إن اللوميانا اجعل بوحه يلا صدره كاللابتزة طيقا إليني حريجا بيبا حرجا قريك له وبيبا كأنما واحد مدارينه يساعد فولاي في السماء حركة كذلك زدا أي يجعل الله إبيوني دونا الريس عذاب على الذين وحي كركولا أن لا يؤمنوا حق الرومين وهذا فركن ليدين أغنيه أي صراط ربك وهذا كتابك كان أي صراط ربك أذيك محمد ربك وددو جيحايا مستقيما إصغو صراط كأب نتوسانا أنك الله أحبرتي لهاي قد وحربا فصلنا إن أنه كلاب إكدقني الآيات آيات القرآن كها لقوم دد أي أنه كلاب إكدقني تدخسوا يذكرون آيات كأبكو أنزمايا والله أعلم.